بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الملاحظة أنه في آيات السكينة جاء لفظ سكينته، تكررت 3 مرات، فأنزل الله سكينته فنسب السكينة إليه. هذا له دلالة، وهي ترتبط بقاعدة الألفاظ، فتدبر الألفاظ يعطي معاني، يعني لما جاءت سكينته، لما أضيفت، لما ارتبط بها حرف الفاء، لما يستنتج الإنسان عدة نتائج. فلفظ سكينته بإضافتها لله فيها عدة نتائج. الأمر الأول، الفائدة الأولى، أن سكينة من عند الله، وثانيا أن الله هو الذي يملك السكينة فلا تطلب إلا منه، وهو الذي ينزلها على من يشاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى، وثالثا أن السكينة من منازل المواهب، يعني أنها هبة من الله، يعطيها الله لمن يحتاجها من خلقه في الوقت الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى، فهي من المواهب التي يهبها الله. رابعا هي فضل من الله، ولهذا قال سكينته نسبها إليه، فهو فضل يعطيه الله سبحانه وتعالى من يشاء في الوقت الذي يشاء، ويحرمها الله من يشاء، فيعطيها الله من يشاء بفضله ويحرمها من يشاء بعدله، والأمر راجع إلى ملك الله. سادسا، هذا دليل على أن السكينة من جنود الله، يؤيد بها الله عباده، يؤيد بها الله عبده المؤمن الذي لا يوجد في قلبه في تلك اللحظة إلا الله، فيؤيده الله، يغار الله على قلب المؤمن في هذه اللحظة، القلب الذي عمر بالله، يغار الله عليه أن يضطرب، أن يتزعزع، أن يزل، فيؤيده بالسكينة، ولهذا قال سكينته، فهي سكينة خاصة من عند الله.